بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد في هذا الشهر الكريم، ونحن في خواتيم هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا فيه بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران والفوز بالجنان، ونعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على طاعته وفي صحة وعافية. معنا في هذا اللقاء في هذه الدروس من سير أعلام الهدى عليهم رحمة الله الأئمة الأعلام، معنا علم كبير ومجدد من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة بعد أن كانت تعيش في ظلام وفي أمور منكرة وفي أمور لو مات الإنسان عليها معتقدا لا شك أنه سيخسر الدنيا والآخرة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلذلك هذا الإمام وهو محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الذي ظهر في بلاد نجد فرفع راية التوحيد وحارب الشرك وظواهره وأتى بهذه الدعوة التجديدية الإصلاحية التي عادت بالأمة إلى المعين الصافي وإلى السنة الصافية وإلى العقيدة الصحيحة الصافية، بعيدا عن الخرافة وبعيدا عن التعصب المذهبي المقيت، وإنما عاد بها إلى أصول أهل السنة والجماعة التي أرساها الحبيب صلى الله عليه وسلم وبينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وانتشرت هذه الدعوة العظيمة المباركة دعوة الإمام المجدد التي هي دعوة الإسلام الصافي، انتشرت في أصقاع الدنيا وكان لها الأثر الكبير في استجابة الناس، لأنها دعوة الفطرة توافق دعوة الفطرة، ما فيها تكلف، أينما حلت ونزلت قبلها الناس، لأنها دعوة الإسلام الصحيح، والإسلام هو دين الفطرة. فمعنا حقيقة في هذه الدقائق هذا الإمام الكبير وهذا العلم الشامخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. من هو محمد بن عبد الوهاب؟ هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد بن أحمد بن راشد التميمي، العلامة الإمام محي السنة وقامع البدعة رافع راية التوحيد ومحارب الشرك الإمام المجدد عليه رحمة الله. ولد عليه رحمة الله في بلدة العيينة من بلاد نجد في سنة 1115 للهجرة. ولد هذا الإمام في بلدة العيينة من بلاد نجد، نشأ نشأة طيبة صالحة من بيت صلاح وعلم. أبوه عبد الوهاب بن سليمان كان من العلماء الكبار في زمانه، وأخذ الإمام يعني المجدد محمد عبد الوهاب أخذ الفقه عن أبيه الفقه الحنبلي، وكان المذهب الحنبلي هو السائد في زمانه إلى يومنا هذا، يعني بلاد نجد وعلماء نجد هم حنبلي المذهب، وإن كانوا أعني بذلك الأئمة كالشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم، لا أرد الحصر، هم وإن كانت نشأتهم حنبلية ولكنهم متحرروا من التعصب، يتبعون الدليل، ولذلك قامت هذه الدعوة المباركة على تعظيم الدليل، لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من كلامه ويرد. المهم كان أبوه من علماء الحنابلة، وأخذ الشيخ الفقه الحنبلي على يديه. كذلك جده سليمان بن علي بن راشد التميمي، هذا كان مفتي الديار النجدية بلا منازع. جده سليمان كان مفتي الديار النجدية بلا منازع، وكان هو المرجع في الفقه الحنبلي، ومرد الناس في الفتية وبيان الحلال والحرام، والتقى مع أكابر العلماء في زمانه، ومنهم الشيخ منصور البهوتي، معروف منصور البهوتي من يدرس فقه الحنابلة يعرف من هو منصور البهوتي، شارح كتب المذهب الحنبلي، التقى مع جده، مع سليمان، مع جد الإمام، التقى معه في مكة، ويعني مع غيره أيضا من أهل العلم. المهم الذي أريد أن أصل إليه أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب نشأ في بيئة صالحة مباركة، فكان هذا الأمر له أثرا عظيما في دفعه للعلم والمعرفة. ظهرت عليه علامات الذكاء والنجابة والفطنة وسرعة البديهة والحفظ منذ نعومة أظفاره. حفظ القرآن مبكرا، قبل أن يبلغ سن التكليف، وقد بلغ الحلم كما قال عنه والده عندما بلغ 12 من عمره، ولذلك زوجه والده بعد ذلك مباشرة، تزوج مبكرا هذا الإمام الكبير. ويعني حقيقة وقفت على بعض الكلمات ولكنني يعني لم يتيسر لي أن أكتبها وأن يعني أطرحها بين أيديكم. كلام لوالده يثني على ابنه ويذكر أنه تعلم بعض المسائل من الفقه من ابنه، وهو إلى الآن لم يبلغ 12 من عمره. إذن ظهر عليه هذا علامات البلوغ، علامات يعني البلوغ في العلم والنجابة والذكاء وسرعة الحفظ. اشتغل الشيخ رحمه الله في طلب العلم كما قلت لكم على علماء بلده، وكان من الشغوفين والمهتمين بالقراءة، بكثرة القراءة، فقلما يقع بين يديه كتاب إلا وطالعه وقرأه، وقلما قرأ شيئا إلا حفظه. شوف كيف الله عز وجل إذا أراد شيئا هي أسبابه. فنشط عليه رحمة الله في طلب العلم من علماء ومشايخ العيينة بلدته، وإن سألت عن حال العلماء في زمانه كما قلت لكم كانوا في الفقه على المذهب الإمام أحمد، في العقيدة هنا المشكلة، في العقيدة كانوا على عقائد مختلفة، منهم أشعري، منهم ماتوريدي، منهم صوفي، منهم قبوري، في بلاد نجد التي هي انطلقت منها راية التوحيد كانت قبور وقباب تشد إليها الرحال، كقبر زيد بن الخطاب الذي هدمه الشيخ بعد ذلك. فالقضية ما ليس لها علاقة بنسبة أو بموطن معين، الجهل متى وجد الجهل ظهرت هذه الأمور. فكان العلماء في زمانه جلهم وغالبهم كما قرر ذلك أحفاده وأئمة الدعوة من بعده، جلهم على عقيدة باطلة منحرفة، ولكنهم كانوا يعني جبنوا ولم يجرؤوا أن يقوموا المقام الذي قامه الشيخ، يعني أنت الشيخ الذي فعله كما نقول سبح عكس التيار تماما. التيار في زمانه من علماء وأمراء وعامة على هذه العقائد الباطلة، فأمر صعب. فربما وجد من العلماء في زمانه من يكون في قرارة نفسه غير موافق، لكنه لم يجرؤ أن يصدع بالحق كما فعل الشيخ رحمه الله. فكان الناس على هذه العقيدة، وكانت بين علماء نجد وبين علماء الشام يعني روابط وعلاقات وطيدة. علماء الشام كانت في فترة من الفترات معقلا لمذهب الحنابلة، فكان فيهم زيارات، لكن الزيارات التبادل الأمور الفقهية فقط دون الأمور العقدية. فالشيخ رحمه الله أخذ الفقه والحديث والتفسير واللغة والتجويد والقرآن، لكن في أمور العقيدة سبحان الله هكذا وفقه الله عز وجل أن ينكب وأن يقبل على قراءة كتب الشيخين الجليلين، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، فتأثر تأثرا بالغا بمنهج ابن تيمية وابن القيم. وابن تيمية وابن القيم ما أتى بجديد، يعني لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد بن حنبل ولا ابن باز ولا محمد عبد الوهاب، ما أتوا بجديد، هم ما أتوا بجديد، كلامهم واحد، هم يجددون إن تنحرف الأمة يقومون لإصلاح المسيرة. يقول الناس الآن أنتم انحرفتم، عودوا إلى الكتاب والسنة بس، والدليل كتبهم، اقرأوا كتبهم واسمعوا فتاواهم، المسموع ما أتوا بجديد، يسيرون على درب الأولين. لكن طبعا هذا الكلام لم يرق لأهل البدع والضلال والمخالفين، فأخذوا يشغبون كما سنذكر الآن. فتأثر بكتب الشيخين وبمنهجيهما، ثم أخذ بعد أن فتح الله بصيرته ينظر الكتاب والقرآن العزيز طافح بالأمر بإفراد الله بالعبادة. إيش معنى العبادة؟ إفراد الله. إيش معنى التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، هذه كلها عبادات، النذر والاستعانة والاستغاثة والحلف والذبح والخوف والتوكل والخشية والرجاء، كلها عبادات، نصوص قرآنية واضحة. ينظر إلى واقعه يجد مصادمة، النصوص والكتاب والسنة في واد وواقع الناس في واد آخر، ينذرون للمقبور، يذبحون للأموات، يستغيثون بهم، يطلبون المدد منهم، يخافون منهم، يتوكلون عليهم، يحلفون بهم، طوام مصيبة. فلم يرق له هذا الأمر، بعد ذلك خرج من العيينة وأخذ يطوف في البلاد لطلب العلم، يعني ذهب سافر إلى العراق وإلى البصرة وإلى الإحساء وإلى المدينة يأخذ العلم عن علمائها. ولكنه إذا أتى على مصر من الأمصار ورأى مثل هذه الأمور ظاهرة تكدر خاطره وانقبض قلبه وحزن حزنا عظيما مما آل إليه حال المسلمين. يعني مثلا ذكروا له حادثة أنه كان مع أحد إخوانه وأتى إلى المدينة في إحدى سفراته، وتحديدا أتى إلى المسجد النبوي وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الأمور المنكرة من التوجه للنبي عليه الصلاة والسلام ودعائه وطلب قضاء الحوائج منه وصرف العبادة له عليه الصلاة والسلام، فتضايق ونزل به ما نزل من الهم والغم مما آل إليه حال المسلمين. عاد بعد هذه الرحلة الطويلة إلى منطقة أو مدينة حريملاء كما في اللغة الدارجة، هذه أيضا من بلاد نجد، لأن والده الشيخ عبد الوهاب ابن سليمان التميمي انتقل إلى هذه المدينة حريملاء بعد فترة لطلب الرزق أو ما شبه ذلك، انتقل من مسقط رأس العيينة إلى هذه المدينة. وكان هذا الانتقال إلى حريملاء في سنة 39 و100 بعد 1000 من الهجرة، 1139 من الهجرة انتقل والده، ثم عاد الشيخ إلى حريملاء إلى مقر والده الجديد. بدأ الشيخ عندما بلغ 36 سنة بعد أن طاف في هذه البلاد وأخذ العلم عن أهلها، وبعد أن تأهل وأصبحت له قدم راسخة في العلوم الشرعية لا سيما في علم التوحيد وهو حق الله على العبيد، إفراد الله بالعبادة، وبعد أن قرأ كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم واتضحت له الصورة وكان على بصيرة، بدأ يدعو إلى الله، وذلك في سنة 51 و100 بعد 1000 من الهجرة، يعني وله 36 سنة بدأ يدعو بدعوته الإصلاحية التجديدية. طبعا التجديدية كما قلت يجدد الدين، ليس معنى، لأن أهل البدعة يقول شوف أنتم تقولون تجديدية، يعني أتى بشيء جديد، يعني شيء مبتدع، أعوذ بالله، سبحانك هذا بهتان عظيم. تجديدية يجدد الدين، لأن الدين اندرس وخفيت معالمه وخفيت أحكامه وأصوله وعقائده بسبب هؤلاء المبتدعة، فنفض الغبار عنه وأعاده مرة أخرى، هذا معنى التجديد. بدأ في ذلك، ثم بعد ذلك بعد سنتين في سنة 53 و100 بعد 1000، يعني له تقريبا 38 سنة، بدأ يجهر بدعوته ويظهر الإنكار علانية على هؤلاء الذين يتلبسون بالبدع والشركيات والمخالفات الجسيمة. طبعا كعادة الناس كل دعوة تظهر يكون الناس ينقسمون إليها عادة قسمان رئيسيان بين مؤيد ومعارض، فكان له ممن فتح الله بصيرتهم أيد الشيخ ودعوته، دعوة التوحيد الصافي، ثم السواد الأعظم خالفوه كما هو حال الأنبياء والمرسلين، يخالفونهم إنهم يعتقدون أن ما أتى به هو أمر يخالف ما ورثوه. طيب اسمعوا، افهموا، حاوروا، ناقشوا، تبصروا. لا، إنا وجدنا آباءنا على أمة. ناقشهم الشيخ وتعرض لأذى شديد، بل بلغ الحال به في أثناء وجوده في هذه المنطقة حريملاء أو حريملاء أنه تعرض لمحاولة اغتيال. فعندما شعر بهذا الأمر وأنه قد بلغ كما يقال السيل الزبا، وبلغ الأمر يعني إلى مرحلة صعبة والآن الدعوة في بدايتها، فآثر الهجرة والانتقال إلى بلده وموطنه الأصلي العيينة، فذهب إليها. وكان على العيينة كانت تحت إمرة ابن معمر، عثمان ابن معمر كان هو شيخها، فعرض عليه الشيخ دعوته، لأن تعلمون بلاد نجد والجزيرة كانت يعني كل قرية أو كل مدينة، لا أقول كل قرية، كل مدينة تقريبا عليها أمير أو عليها شيخ شبه مستقل عن غيرها. فأتى إليها، أتى إلى مدينة العيينة مسقط رأسه، وهم يعرفونه ويعرفون نسبه من هو، جلس مع شيخها وأميرها عثمان بن معمر وعرض عليه، فقبل هذه الدعوة ويعني ناصر الشيخ، وفعلا قام الشيخ في العيينة بتغيير المنكرات، لأن خلاص الآن أصبح الأمير معه، وقام وهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينة، ثم قام أيضا ورجم زانية أقام عليه الحد قد اعترفت. مثل هذه الأمور لا شك أنها تنتشر سريعا، أخبارها وآثارها تنتشر كانتشار النار في الهشيم، لأن أتى شخص على خلاف المألوف، فوصل هذا الأمر إلى أمير الإحساء ابن عريعر المعروف الخالدي، وكانت هذه المناطق العيينة وما شابه من بلاد نجد كانت يعني تحت لنقل سطوته السياسية. صحيح أنه لم يكن هو أمير مباشر عليها، لكن كانوا يهابونه، كانوا يهابونه. وكان هذا ابن عريعر الخالدي كان يعطيهم، يعطي بعض هؤلاء الأمراء، يعطيهم نوع من نسميه في الشرهات معروفة، نوع من الراتب المزايا، يعطيك لا يعطي مراتب معين، نوع من التأليف له. فعندما بلغ هذا الأمير الخالدي في الإحساء نبأ دعوة الشيخ محمد بن وهاب، لم يرق له هذا الأمر، خصوصا يعني أنها صورت له، وهذه المشكلة، ليت المصورين يصورون للأمراء وولاة الأمور الحقيقة دائما لانصلحت كثير من الأمور، لكن نقلت إليه الصورة والله أعلم بصورة مغايرة، أنه يعني شبه كثيرة، أنه لا يحترم الأنبياء، لا يحترم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحترم الأئمة، ويدعو إلى تكفير الناس، ومثل هذه الشبهة سأذكرها إن شاء الله تعالى. فغضب هذا الأمير الخالدي بن عريعر، قال غضب وكتب كتابا إلى بن معمر، قال له إما أن توقف هذا الشيخ المطوع اللي عندك بهذا اللفظ، إما أن توقف هذا المطوع، وإما سأقطع عنك الراتب العطية. هذا ابن معمر نوعا ما تردد، جلس معه الشيخ الإمام المجدد، جلس معه ورغبه وطمأنه، قال ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان، توكل على الله عز وجل واعلم أن الله سيغنيك وأن الله سينصرك إذا أنت وقفت ونصرت دينه. لم يقبل ابن معمر هذا الكلام من الشيخ، وآثر لنقل آثر ما عند هذا الأمير الخالد بن عريعر أمير الحسة، آثر ما عنده من العطايا والهبات على أن يقف مع دعوة الشيخ أو لأسباب أخرى الله أعلم. المهم لم يمتثل أو لم يقبل كلام الشيخ وامتثل لكلام أمير الإحساء، فطلب ابن معمر أمير العيينة، طلب من الشيخ محمد أن يغادر، قال يعني لا تحرجني واخرج من العيينة، يعني لنقل بين قوسين طرده بس درب شوي. فخرج الشيخ رحمه الله واتجه إلى الدرعية أيضا من بلاد نجد، وكان أمير الدرعية محمد ابن سعود، هذا الإمام المصلح الذي تنتسب إليه الآن الدولة السعودية. فعندما ذهب إلى الدرعية نزل الإمام المجدد محمد رحمه الله، نزل على أحد تلامذته ومحبيه يقال له ابن سويلم، نزل عليه عند داره يعني، وأخبره الخبر وما جرى له. فعلم الناس في الدرعية بقدوم هذا المطوع بين قوسين اللي أبلشهم، واللي الآن أتى بدين جديد ما يعرفونه، يخالف ما عليه الآباء والأجداد، فالوضع يعني الجو مشحون. وصل الكلام إلى الإمارة إلى محمد بن سعود، وكانت عنده امرأة صالحة، زوجة صالحة عابدة نحسبها كذلك والله حسيبها، وحكيمة. فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود، قالت يعني اسمع من هذا الرجل، وهي كما ذكر العلماء في من ترجم في سيرة الإمام المجدد أنها بلغها دعوة الشيخ وإلى ماذا يدعو، فقبلت هذه الدعوة. ولذلك أنها يعني ربما لم تستطع أن، وهي كونها امرأة في ذاك المجتمع صعب أن تعبر برأيها بشكل يعني مباشر، فقالت لزوجها الأمير، قالت له يعني اسمع منه لا تعجل عليه، وكان يعني رجلا سمحا حبيبا فيما يظهر من سيرته عليه رحمة الله الإمام محمد بن سعود. وافق زوجته وعزم على أن يرسل إلى الشيخ ليأتيه في قصره. فقالت هذه المرأة الحاكمة قالت لا تفعل، لأنك إذا أرسلت إليه ربما يفر قبل أن يأتيك، لأنه ربما يخاف، يعتقد أن الإمارة طلبتني، وهو يعني يعرف أن وضعه لم يرق ولو تجربة سابقة سيئة أو مؤلمة، فربما فر. فلماذا لا تذهب أنت إليه بكل هدوء وتسمع منه؟ وفعلا استجاب الإمام محمد بن سعود رحمه الله وذهب إلى دار ابن سويلم التي كان يقطنها الشيخ محمد عليه رحمة الله. طبعا عندما أتى الأمير خاف ابن سويلم، يعني ازداد خوفه، وفي الأصل كان خائفا على الشيخ، يعلم الأجواء الآن غير مناسبة، مشحونة وملبدة وربما يكون مطلوبا. فتفاجأ أن الأمير بنفسه قد أتى إلى داره. المهم دخل الأمير وجلس مع الإمام رحمه الله، سمع منه، فتح الله قلب الأمير لدعوة هذا الإمام المجدد، ووعده الإمام، وذلك ليس أنه يعلم الغيب ولكن لتصديق بوعد الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم، وهذا لا شك النصر لله عز وجل، أن يعاهده وأن ينصره بالسيف والسنان كونه هو الأمير والشيخ يقوم بالحجة والبيان. وفعلا انطلقت هذه الدعوة المباركة من هذه المدينة الدرعية في بلاد نجد، وجيش الإمام محمد سعود الجيوش وخرج وواجه المدن التي من حوله، حول الدرعية، وبفضل الله عز وجل أخذت هذه المدن تتساقط أمامه وأمام جيشه بفضل الله عز وجل، الوحدة تلو الأخرى، وما هي إلا فترة بسيطة يسيرة، وقد بسط نفوذه على جل جزيرة العرب، ودانت له الجزيرة بذلك، ودخلت معه القبائل يعني من بلاد نجد وغيرها من قبائل يعني الشمال، من شمار وقحطان ويعني العجمان، وغالب هذه القبائل قد دخلوا مع الشيخ وقبلوا هذه الدعوة العظيمة. طبعا لا شك أن تاريخ طويل جدا، تاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية وسقوطها أول مرة وقيام، يعني تاريخ طويل، وكيف بعد وفاة الشيخ المجدد رحمه الله وكذلك الإمام محمد سعود ثارت عليه بعض الأمور، ثم يعني استطاع بفضل الله عز وجل أن يخمدها وأن يبسط نفوذه عليها. فهذه سلسلة تواصل، ليست القضية فقط أنه فقط في حياة الشيخ قد انتهى كل شيء، لا، قامت عليه مرة أخرى واستمر أحفاده، أحفاد الشيخ وأبناؤه ومناصر هذه الدعوة وأحفاد الإمام محمد بن سعود وأنصاره من القبائل المختلفة في إخماد هذه الثارات التي قامت عليه، ثم بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليهم وبسط هذا النفوذ على جزيرة العرب، وعادت راية التوحيد خفاقة مرة أخرى بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل هذا الإمام العلم المجدد الذي كما قلت لكم من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة. إذن هذا حقيقة باختصار شديد لما جرى لهذا الإمام الكبير وكيف نشأت دعوته. الإمام محمد عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية أثيرت حولها كثير من الشبه، كثير من الشبه منذ بزوغها في بلاد نجد إلى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، إلى هذه اللحظة وقد مضى عليها قرابة ما يزيد على 250 سنة تقريبا، إلى هذه اللحظة ولا يفتر أعداء هذه الدعوة المباركة الإصلاحية التي رجعت بالأمة إلى زمان السلف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقول لا يفتؤون ولا يفترون ولا يكلون ولا يملون من كيل الاتهامات والشبه الكاذبة على الإمام، على شخصه أو على دعوته وأحفاده، وكل ذلك كذب، كذب وبهتان. وقد رد الشيخ رحمه الله في رسائل كثيرة كان كثير من من من الإخوان والمحبين في بلاد القصيم وفي غيرها يرسلون إليه بالرسائل يستفسرون يتبينون هل الكلام الذي وصلهم عن الإمام صحيح أم لا. يقال عنه أنه يكفر المسلمين، يقال عنه بأنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقال عنه بأنه لا يقدر ولا يحترم العلماء والصالحين، يقال عنه إنه أمر بحرق الكتب، كتب المذاهب وغيرها، وينبذ التقليد ويدعو إلى التحرر والانفلات، يثار عنه أنه إمام خارجي خرج على ولاة الأمور في زمانه، إلى غير ذلك من الترهات الكثيرة والكثيرة جدا. ومنها ما يدندن حوله دائما ويطنطن هؤلاء الروافض وأصحاب القبور الذين يسمون دعوته بالوهابية، ولا يوجد كلمة واحدة في كتب الإمام عليه رحمة الله، وكتبه من أنفع ما كتب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كشف الشبهات، فضل الإسلام، الكبائر، الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول، القواعد الأربع، ورسائل كثيرة سطرها الشيخ في الدفاع عن التوحيد وبيان عقيدة التوحيد ونبذ الشرك والبدع والخرافة. لم يرق لهم هذا الكلام فحاربوا إلى يومنا هذا. تسمعون دائما الروافض في الجرائد والإعلام يقول لك الوهابية، ما فيش اسم الوهابية، بل لو كانوا هؤلاء عقلاء وهم مجانون، وهم مجانين ليسوا بعقلاء، لسموا دعوة الشيخ محمدية، لأنه اسمه محمد مو اسمه عبد الوهاب، وهو الذي جددها وهو الذي أتى بها، وهو اسمه محمد ابن عبد الوهاب. فلو كانوا كان هؤلاء عقلاء لسموها محمدية، ما يسمونها وهابية نسبة إلى أبيه. فليس هناك حرف واحد لا في كتب الشيخ ولا في كتب أحفاده، وأحفاده كثر من العلماء المحققين، ولا في كتب تلامذته، ولا في الخطاب الرسمي للدولة التي أسست على يديه أنهم يقولون نحن وهابية. بل هناك بعض الخطابات التي ذكرت عن ملوك المملكة العربية السعودية في مواسم الحج وفي المواسم العامة يذكر فيها الملك تبرؤه من هذه النسبة، يقول نحن ما احنا وهابية، نحن مسلمون على الكتاب والسنة، لكن هم غاصوا بيسمونك وهابية. مثل الآن الرافضة مثلا غاصوا بيسمونك نواصب. من هم النواصب؟ قلنا مرارا وتكرارا النواصب هم الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فرقة ظهرت في بلاد الشام، نوع من التعصب لمعاوية ضد علي جهل. ومن الذي قال إن أهل السنة يقرون النواصب؟ صحيح، هذا تاريخ صحيح، أن بعض الخلفاء في دولة بني أمية فعلا أظهروا السب علانية على المنابر لعلي بن أبي طالب، هذا صحيح موجود، لكن من الذي قال نقره؟ مثل الآن بعض التصرفات من المسلمين وإن كانوا من السنة يفجرون ويقتلون، هل نحن نقر هذا الكلام؟ ما نقره. يأتيك شخص يقول هذا منك، يا ابن الحلال أنا أدري، لا أقره، أعارضه أكثر مما أنت تعارضه. لذلك هم يعرفون هذا الكلام، يعني أساطينهم ورؤوس البدع يعرفون أن أهل السنة بريئون من هذه التصرفات، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولكنهم ليشغبوا عليهم وليؤلبوا العوام ولينفروا الناس منهم يلصقون بهم هذه التهم زورا وبهتانا. حتى أتى عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء بني أمية، وذكرنا سيرته في هذه الدروس، عندما تولى الخلافة هذا الإمام العادل المتبع للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة من سلف الأمة هو أموي من بني أمية، ما وافق على سبع علي بن أبي طالب على المنابر، تولى الخلافة، غير هذا الأمر، قال للخطباء بدل أن تسبوا عليا رضي الله عن علي الذي هو كان أفضل أهل زمانه على الإطلاق، قولوا واقرأوا قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا أحسن من السب. ولذلك تجد كثير من الأئمة يختمون خطبهم بهذه الآية، هذه في المشهور أن الذي سنها عمر ابن عبد العزيز ليقطع سب علي على المنابر. من الذي يقبل بسب علي؟ أعوذ بالله. مهما قلت، مهما أقسمت، مهما بينت، مهما أتيت بي، أذكر أحد الناس كنت ما في في في في مسجد قبل هذا المسجد، فقلت هالقصة لإخواني، فكنت جالس من المغرب العشاء، فدخل شاب 18-17 سنة تقريبا، شيعي، وأخذ يصلي، حط لك النكت يصلي عليه. فبعد الصلاة جيته من باب الدعوة بابتسامة وقلت له تعرف عليه وعرفته باسمي وكذا، قلت له منه؟ قال أنا فلان. قلت له حياك الله ونعم. قلت له ليش تصلي على هذه؟ ترى مسجدنا طاهر، ما في داعي تحط كذا. هو بدأ دارت عيناه في رأسه، حس إن شعرت به إن دخل في مأزق الآن، يبي الفكه. فعلى طول دخلت مع الوتر الحساس مباشرة، قلت يا حبيبي، على قول الشيخ عدنان، يا عيوني، أنت الآن تعتقد أني أنا أبغض الحسن والحسين وفاطمة وعلي وموسى الكاظم والباقر وزين العابدين منو منو تعتقد أن أبغضهم أنا؟ سكت، وما يقدر يقول إيه ولا يقدر يقول لا، فسكت. طبعا السكوت علامة الرضا. فقلت له: انظر، أنا مستعد أضيفك عندي في البيت، وأنا بفضل الله عز وجل عندي أغلب مراجع أهل السنة خصوصا الحديثية، واجلس الوقت الذي تريده وفتش في كتب أهل السنة المعتمدة، إذا وجدت حرفا واحدا يسطر في كتب أهل السنة أننا نطعن أو ننتقص، مو نطعن بعد، ننتقص أو نلمز في أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من الأصل معك شيعي. قلت له: في المقابل أعطيك مئات الأحاديث الثابتة في أصح الكتب عندنا، أبواب مستقلة أصلا، باب مناقب علي، باب مناقب فاطمة، باب مناقب الحسن في البخاري ومسلم. احتار، يعني ما أعرف شو يقول. المهم قطعت معه الحديث وجعلته يفكر في هذه الكلمات. فمن الذي، بعض الناس قد يكون هذا المسكين المثال بسيط قد يقتنع، لكن المجرمين منهم مهما أتيته، لو أتيته بنصوص كالشمس في رابعة النهار، يقول: لا، أنت ما زلت ناصبي تبغض أهل البيت. حتى قال بعضهم، وهذه كلمة خطيرة جدا، كلمة مصيبة، قال: إذا لم تسب، إذا تحب لابد أن تسب. يعني ما يكفي أن تحب علي بن أبي طالب، لابد أن تلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة. شوف، حطك في زاوية، ما يصير تقول أحب علي وأحب أبو بكر، لا، تحب علي لابد تلعن أبو بكر، مصيبة هذه. لذلك أهل السنة يبينون، واللي يقتنع يقتنع، واللي ما يقول طق راسك بالطوفة لن تموت. هذه عقيدتنا، ما نغير ولا نجامل. فنقول أهل السنة بريئون من أهل البدع، بريئون، لكن أهل البدع يصرون أننا ننتمي لهؤلاء وهؤلاء. فمن هذا الإجرام ما افتري على الإمام المجدد، يقول أنا بريء بريء، يقول ايتوني، أين أنا ذكرت أنني أكفر المسلمين؟ أين ذكرت أنني أستحل دماءهم؟ أين ذكرت أنني أتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم أو على آل بيته؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الذي نقوله، وقله لكل مبتدع، قل له ائتيني ائتيني ائتيني بكتاب. احنا ما ندعي العصمة لأحد، ما ندعي العصمة لأحد. أي عالم يثبت أنه أخطأ وخالف الكتاب والسنة نقول أخطأت. الصحابة نقول عنهم أخطأوا رضي الله عنه في بعض المسائل الفرعية، اجتهدوا فأخطأوا. نحن لسنا كغيرنا ممن يقدس العلماء ويجعلهم كالأحبار والرهبان، كما يقال لبعضهم تقول بتعرف القرآن، يقول لا ما أقول بتعرف القرآن، ماشي إيش رأيك بالطبرسي والطوسي والخوئي وخامنئي وخميني هؤلاء، هذه اللستة الطويلة إيش رأيك فيهم؟ يسكت، يقول لا اجتهدوا، ويبدأ لف ودور، لأن في قرارة نفسه يقول ما يقولون لكن ما عنده شجاعة أن يظهر. فحتى لا أذهب بعيدا أقول أهل السنة والجماعة في الجملة هم معصومون، في الجملة مو كأفراد، لأن هذه الأمة ما تجتمع على ضلالة. لذلك الذي يقول لك بأن هذه دعوة وهابية، إذا كان ممن يستمع القول فقل له اتق الله في نفسك، ولا تكن، العفو اسمحوا لي بهذه الكلمة، لا تكن حمارا للشيطان. تأكد، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين يا أخي. أهل السنة والجماعة لله درهم، أعدل الناس، حتى قال الذهبي رحمه الله أهل السنة أعدل، شوف، أعدل وأنصف لأهل البدع من بعضهم البعض. يعني لو تناقش رافضي مع ناصبي هم ما عندهم تكفير على طول، خالفني كافر. لو تناقش قدري مع مرجئي، خارجي مع مرجئ، واهل مجرة. أهل السنة لو دخلوا بينهم لا يكفرون على طول، لأن التكفير عند أهل السنة ما هو ردة فعل. هذه نقطة جميلة جيدة، فهموا أخواني، التكفير عند أهل السنة ليس ردة فعل، خالفني أنت كافر، لا، هذه سمة أهل البدع. أما أهل السنة لا يقولون التكفير حق لله، يعني في كتابه ولرسوله، يعني في سنته. شوف الكلام ما أجمله. لذلك لا يستطيع أحد أبدا، لا يستطيع أن يقف أمام أهل السنة إلا بطريقة واحدة، الإرهاب والتفجير والقتل والتصفية الجسدية، عدا ذلك ما يستطيع. وانظروا للتاريخ، انظروا للتاريخ كيف انتشرت الدعوات الباطلة بهذا الأمر. الدولة الفاطمية العبيدية، تصفية ما بعد تصفية، تصفية جسدية، قتلوا مئات الألوف وردموا بئر زمزم كما فعل القرمطي الخبيث في القرن الرابع الهجري، ونقل الحجر الأسود إلى الإحساء ومكث عنده 20 سنة. تصفية جسدية في إيران، كانت دولة سنية 100%، إلا بعض الجيوب والفلول التي تتبنى التشيع أو غيره، ولكن السواد الأعظم في تلك السنة منذ الفتح الإسلامي. تصور، منذ الفتح الإسلامي وهم على السنة وعلى الجادة، إلى أن أتى الدولة الصفوية وقبل ذلك البويهية، وحاولوا أن يغيروا عقائد الناس بالترغيب، ما استطاعوا، طبيعي ما يستطيعون. من هذا المجنون الذي سيترك دين الفطرة ودين التوحيد ودين السنة ودين الراحة والطمأنينة إلى الخرافة والشرك والبدعة؟ إلا يكون مجنون، شيء ثاني هذا. فما استطاعت الدولة البويهية، فجاء الصفوي اسماعيل الصفوي الحفيد، قال لا، يغيرون بالحديد والنار، قتل تصفية. ثم دخل العراق جنوب العراق، وكذلك كانت سنية عن بكرة أبيها. ثم دخل محاكم تفتيش وتصفية جسدية، وفعل من المجازر والقتل ما يشيب له رؤوس الولدان، وما استطاع أن يوقفه إلا السلطان العثماني آنذاك، لأن هذا الصفوي جاء وهدم وأهان قبر الإمام أبي حنيفة وجعله مزبلة. وتعلمون أن الخلافة العثمانية جلهم أحناف، فغضبوا وثارت ثائرة العالم الإسلامي، مثل الآن شلون ثارت العالم الإسلامي على عائشة لما قام هذا الخبيث ياسر الخبيث، كيف الناس ثاروا الآن وسيقلبون الدنيا على أم رأسه ومن وراء، كذلك ثار الناس. فأتى هذا السلطان المجاهد العثماني بجيش دولة العثمانية مدافعها التي تعد أقوى مدافع العالم ضخمة، أتى ودكه دك وأخرجه وطرده وأرجعه إلى دياره في, في, في, في بلاد فارس. تاريخ. لذلك هم يعني الذي أريد أن أصل إليه لن يستطيعوا، ما استطاع من هو أكبر منهم أن ينتصر على أهل السنة بالحجة أبدا، لأن ما عندهم دين مختلق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق كتاب سنة، الضلال غيره، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقض أهل البدع. لذلك لا يستطيعون أن يوقفوا أهل السنة والجماعة إلا بالحديد والنار والتصفية الجسدية. لذلك هنا ما استطاعوا أن يقفوا أمام دعوة المجدد، أتاهم واجتث مذهبهم من جذوره الشرك والبدع والخرافة، وأتاهم بنصوص الكتاب والسنة قوارع وكالشهب على رؤوسهم، فدك مذاهبهم جعلها قاعا صفصفا مستوية بالأرض. ماذا يفعلون؟ هذه فلوس، فلوس الضريح، كأنك حاط لك حقل نفط، الضريح والنذور. وسلوا، دون ذكر التسميات، سلوا بعض البلاد الإسلامية الآن التي تعج فيها القبور والقباب تحت مظلة وزارات الأوقاف في تلك الدول، شوف الميزانيات في باب النذور، وكل أكل أموال ناس بالباطل. فتأتي أنت بدعوة التوحيد، أي توحيد يا بطيخ؟ هو في فيفا أي توحيد بطيخ؟ هو أصلا باع الآخرة واشترى الدنيا، خلى على هذا القبر، على هذا الضريح، على هذا البير البترول، خلى اللي عنده يكسب منه فلوس، ما عنده حجة مع، فيقوم ويؤلب فلان يكفر، فلان يفرق، فلان يستحل دماءنا، وفي جهلة يقبلون هذا الكلام. ولذلك الإمام رحمه الله تبرأ. ولذلك بين يدي الآن مثال واحد فقط، رسالة أرسلها أهل القصيم للإمام المجدد يسألونه عن بعض المسائل. جاء رجل اسمه سليمان ابن سحيم، هذا الرجل أتى وذكر بعض الشبه التي يعني شغف فيها على الشيخ رحمه الله، فأرسل أهل القصيم رسالة يستوضحون منه، من الشيخ نفسه، من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عن عقيدته، وهل الكلام اللي بلغنا صحيح أو باطل. فماذا يقول الشيخ بعد أن ذكر في بداية هذه الرسالة العظيمة؟ قال أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر، ثم ساق جملة من المسائل التي عليها اعتقاد السنة والجماعة وجلها تقريبا قريبا من كلام الشيخ ابن تيمية في الوسطية، ثم ختم الكلام، ختم هذه الرسالة لأهل القصيم التي تبين عقيدته وتبرؤه مما رماه به هؤلاء المخالفون، قال: والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي أصلا، شوف حتى على بال ما خطر. قال: فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وأصل حنبلي كيف يقول المذاهب كلها غير مقبولة؟ قال: وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، يعني ينقل عنه ويفترى على الإمام أنه كان يقول إن الناس صار لهم 6 قرون كفار، أعوذ بالله، انظر هذا الافتراء. قال: وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، كل هذه من الافتراءات التي قلت عليه. وإني أكفر من توسل بالصالحين وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق، القصيدة المعروفة البردة البوصيري، وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها، شوف هذه شبه كلا شبه، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابة، ما جعلوا شيء إلا افتروا به على الشيخ، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين، كتب هذه، طيب إلى غير ذلك. ثم قال: جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، كلها أمور ما في دليل، بدون سهل جدا، أنا أقول فلان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وين الدليل؟ ما في. لذلك يجد الإنسان هذا الأمر في ذلك اليوم العظيم، أحصاه الله ونسوه. قال وقبله، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين، كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم ويسب الصالحين والأنبياء، تهم جزافا هكذا من أناس لا يخافون الله كما يفعل هؤلاء الرافضة وغيرهم على الملأ وفي ما يستحي، ما يستحي أن يكذب أمام الملايين في قناة فضائية ويقول شوفوا هذا الكتاب الفلاني، أو كتاب شذاب دجال، كتاب رافضي مثله، فينقل عن علمائه ما قالوه في علماء السنة، وهذا أمر باطل. كيف تحتج عليه بكلام علمائك؟ احتج عليه بكلام علمائي حتى يكون حجة عليه. ويكذبون، يقول وذكر البخاري كذب على الملأ، أهل السنة ما يفعل هذا الأمر أبدا، حاشاهم، يأتيك بالصفحة والدليل والنقل دون أن يدلس. لماذا؟ لأننا لسنا بحاجة إلى أن ندلس، لأن ديننا واضح بفضل الله عز وجل. أما الذي دينه هش أوهن من بيت العنكبوت هو الذي يحتاج أن يدلس وأن يكذب ويقلب الحقائق. قال فتشابهت قلوبهم، يقول الذين افتروا على الأنبياء وافتروا علي الآن وقبل الأئمة، تشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، أعوذ بالله، انظر لهذه الفرية وهذه التهمة، هل يعقل هل يقبل أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول بأن عزيرا وأن عيسى الذي هو قال عنه في حديث أخرى روح الله وكلمة وكلمة ألقاها إلى مريم وروح من، يقول إنه في النار؟ لكن بهت كذب. قال فأنزل الله في ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال وأما المسائل الأخر وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر الناذر إذا نذر، إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام، فهذه المسائل حق وأنا قائل بها ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء المتبعين إلى غير ذلك. يقول نعم هذا حق، نعم يقول أنا أقول. مثل بعض الناس يهدد يقول لك أنت تقول إن الذي يقول مثلا بتحريف القرآن كافر؟ نعم، الذي يقول بأن القرآن محرف زيد فيه حرف أو أنقص منه حرف كافر بإجماع المسلمين، بل من لم يكفره هو كافر. ما نخجل من قضايا واضحة. كذلك الشيخ يقول أما هذه أنني أقول الذي ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويحلب بغير أنه مشرك، نعم هو مشرك ولي عليها أدل الكتاب والسنة، وهذا هو منهج الكتاب والسنة. إذن هذا حقيقة مثال. ونختم حقيقة، نختم قبل ذكر وفاته بشبهة تثار عليه من هذه الشبهة التي ذكرها الآن الناس أنه يعني يكفر وإلى آخره، ورد عليهم الشيخ كأنموذج، ولا هناك رسائل كثيرة ذكرها في الردود على من اتهمه بهذه الشبهة. من الشبه التي هي مكشوفة قد كشف عوارها ولا يزال أهل البدع يطنطنون ويطبلون ويزمرون ويرقصون حولها، وهي قضية اتهام الشيخ واتهام أتباعه ومن كان على دربهم بالوهابية. وقلنا إن هذه نسبة باطلة، لم يقل الشيخ إني وهابي أو هناك مذهب. الشيخ لم يكن منظرا ولم يكن قائدا لحزب ولم يكن زعيما لجماعة أبدا، الشيخ كما قلنا مجدد لمعالم الدين، الأمة انحرفت أعادها إلى الصراط المستقيم، بس مات بشيء جديد وكتبه بين أيدينا، جل كتب الشيخ وتصانيفه جلها وغالبها آية وحديث، آية وحديث، قليل كلامه في كتبه. الوهابية أيها الإخوة، هناك فرقة اسمها الوهابية، وبعض أهل البدع الذين لا يخافون الله والذين استمرأوا الكذب حتى إن الكذب اختلط بلحمهم وشحمهم ودمهم، بل للأسف إن منهم من يعتقد أن الكذب يعد قرب إلى الله تبارك وتعالى، قبح الله هذا الدين. كذب يكون قرب؟ الكذب من القيم أو من الأمور التي اتفق البشر على أنها مذمومة، حتى الكفار حتى اليهود، كل شخص عنده مبادئ البشرية والإنسانية يتفق معه أن الكذب مذموم وأن الصدق ممدوح، صح؟ طيب كيف يأتي أناس ممن انتكست فطرهم واسودت قلوبهم يقولون بأن الكذب قرب إلى الله؟ شوف سبحان الله الانتكاس. نعم قالوا ذلك، هم يعلمون أن الوهابية التي يقولون عنها ليست هي محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في بلاد النجد وجدد معالم الدين، لا، هي فرقة وهابية مبتدعة تنسب لعبد الله بن عبد الرحمن ابن رستم، وكان هذا عبد الرحمن عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم كان خارجيا وتحديدا إباضيا، والإباضية هي فرقة من فرق الخوارج. الخوارج أشهر فرقهم ثلاث: الأزارقة أتباع نافع بن أزرق، والنجدات أتباع نجدة الحروري، والإباضية أتباع عبد الله بن إباض. الإباضية هذه هي أقل يعني فرق الخوارج تشددا في التكفير، والإباضية معروفة الآن مذهب الرسمي في عمان دولة الخليجية المعروفة. هذه الإباضية وهم من فرق الخوارج طبعا لهم اعتقادات تخالف أهل السنة لا شك في ذلك، انقسمت أيضا، وهذه عادة أهل البدع ينقسمون، لأن كل واحد يقول أنا راس وينقسم، نسأل الرافضة منقسمين لشراذم وكل يكفر الآخر وبينهم شر عظيم، لكن مذهبهم أنا وأخوي على ولد عمي، وأنا ولد عمي على الغريب. فهذه الفرقة الإباضية، عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كان إباضيا، ثم خالف الإباضية في بعض الأصول فأصبح له مذهب مستقل خالف فيه أيضا أهل السنة والجماعة، فنسب إليه هذه النسبة الوهابية، نسبة إلى عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم الإباضي الخارجي. وهذا توفي في سنة 97، يعني في القرن الثاني ولد، هو توفي في آخر القرن الثاني، يعني ولد في أول القرن الثاني. والإمام المجدد متى ولد؟ عام 1115، يعني بين محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد المصلح وبين عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم الذي تنسب إليه الفرقة الوهابية الخارجية المبتدعة، بينه ما يزيد على 1000 سنة. 1000 سنة. وأهل السنة لهم كتابات في الرد على الدولة الرستمية التي أسس هذا بن رستم، والتي تنسب له المذهب الوهابي، رد عليها في السنة. فتجد من أهل البدع يعتقد، وشوف تقول ما في وهابية، كلام لأهل السنة يردون على الوهابية. أي وهابية يا خبيث؟ أي وهابية هو الكاذب؟ أي وهابية؟ الوهابية الخارجية. نعم هم مبتدعة، لكن ليسوا هم ابن عبد الوهاب الإمام المجدد المصلح. يقول أحد العلماء: إن كان تابع أحمد متوهبا، أحمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه أحمد، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إي والله، كما قال الشافعي: إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي. ما أتى بجديد محمد عبد الوهاب، إنما عاد إلى السنة، فقال: أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهاب. ما الذي دعا إليه محمد عبد الوهاب؟ دعا إلى إفراد الله بالعبادة، دعا إلى التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا لا إله إلا الله. هذا اللي دعا إليه ابن عبد الوهاب: أترك هذا الدين الصافي وسميه ما شئت، إلى الخرافة والشرك والبدعة، وإلى القول بأن الإمام بيده الكون، وبأن الإمام هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يكون قسيم الجنة والنار. أي عقل هذا؟ فضلا عن الدين والتقوى. قال: أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. لا رقية ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب. أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو دعة أو نابي، لرجاء نفع أو دفع بلية. الله ينفعني وينفع ما بي. الله النافع الضار، مو الولي أو الإمام، الله هو النافع الضار. هذه دعوة محمد عبد الوهاب. توفي عليه رحمة الله بعد جهاد طويل في نصرة الحق والتوحيد والسنة، ومحاربة الشرك والبدعة والخرافة، فما قبض بعد هذه الحياة الطويلة المجاهدة المباركة إلا وراية التوحيد خفاقة في بلاد التوحيد، والتي انطلقت منها جحافل التوحيد. تجد أصداء لهذه الدعوة المباركة في الهند، في أمريكا الآن، في وقت المعاصر في أستراليا، في أوروبا، في الصين، في اليابان، فضلا عن الدول العربية والإسلامية. أصداء لهذه الدعوة المباركة، دعوة الإسلام الصافي، دعوة أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، من يسير على أتباع السلف الصالح. هذه دعوة الإمام رحمه الله. فتوفي في ذي القعدة 206 بعد 1000 من الهجرة، يوافق بالميلاد 1792 ميلادية، وقد تجاوز عمره 61 عاما عمرها بالدعوة والجهاد، وخلف تلامذة وأحفادا مباركين ورسائل مباركة نفع الله تبارك وتعالى بها العبادة والبلاد، حتى قال فيه الأمير الصنعاني، هذا الإمام اليماني المعروف من أشهر كتبه سبل السلام، شرح بلوغ المرام، وصلت أصداء دعوة الإمام المجدد إلى اليمن، واليمن حاضرة للعلم والعلماء، ففرح علماء أهل السنة بما جاء به الإمام، حتى قال الأمير الصنعاني رحمه الله ممتدحا الإمام، قال: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه، فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد، يعني القباب والقبور والأضرحة، هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، يعني الذي يعبد القباب والأضرحة والقبور كما يدعو الآن إليه عباد القبور وشد الرحال، هم على ما كان عليه قوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، يعبدونهم من دون الله الواحد الأحد. نفس الشيء يعبدون الأئمة، يستغيثون بالمقبورين بالأموات، تماما كما فعله أهل الشرك من قبل. قال: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من وردي، وقد هتفوا عن عند الشدائد باسمها، يا بدوي يا جيلاني يا علي. قال: ما في الله. قال: وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، كما تقول أنت أيها الموحد يا الله، هو يقول يا علي، هو يقول يا حسين، هو يقول يا بدوي، هو يقول يا فاطمة، أعوذ بالله. يقول: لا، هذا مو شرك. ما هو الشرك إذن؟ ما هو الشرك؟ عرف الشرك أيها الجاهل، عرف التوحيد. قال: وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، وكم عقروا، يعني ذبحوا الذبائح لها تقربا لهؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا أن يملكوا لغيرهم. قال: وقد عقروا في سواحها، عند القبور، وكم عقروا في سواحها من عقيرة أهلت أو أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور ومقبل، مقبل القبور يتمسح فيها ويسجدون، هذه صورهم موجودة، يطلعون من البصرة مدري وين لكربلاء، حبي مشي يحبون. أين العقول؟ أين العقول؟ أصبحوا أضحوكة حتى للمجانين يضحكون عليهم. هذا دين؟ تخرج كيلومترات تحبي حتى يقبل قبر، هذا يريدك أنت الموحد تترك ما أنت عليه من الدين والعقل لتتبع هذه الخرافة. فلذلك قال: وكم طائف على القبور، كما يطوف الموحدون حول بيت الله الحرام، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يقول رب العزة والجلال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال وليطوفوا بالقبور، حج العتبات المقدسة موجود على الملأ في الصحف، بل إعلانات لبعض الحملات على الملأ: حج مناسك الحج للعتبات المقدسة، نذر وطواف. لا، مو شرك. ما هو الشرك يا حبيبي؟ يا عيوني، ما هو الشرك؟ قال: وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان، منهن بالأيدي، تستلم أنت الركن اليماني وتقبل الحجر الأسود الذي سنه لك الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجاءك الفاروق عمر، فاروق الإسلام الملهم الذي هدم رايات الشرك ورفع راية التوحيد، يقول وهو يغرس في نفوس الأمة، قال: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. نقبله تأسيا، لست كغيرنا يتمرغون كما تتمرغ الدابة على التراب ويتقلبون ويحملون التراب، بل ويأكلون التراب، يأكلون التراب، ما هو مزح، يأكلون التراب. ادخل على الانترنت واكتب الوصفة، يكتب لك طين كربلاء تخلطه مع من عارف ايش، صحيح مو مزح هذا، ويؤكل. يلا عد كرين كرين مو ادمي، يؤكل هذا التراب. الله المستعان. على العموم والله الإنسان هو الإخوة إذا قال هذا الكلام وإن كان في شيء من الندرة أو شيء، والله أقسم بالله لسنا نسخر بأحد ولسنا نشمت بأحد، ولكن هذا هو الواقع المؤلم، وشر البلية ما يضحك. ومع ذلك نقول نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يردهم، نسأل الله أن يبصرهم، نرجو ونحب الهداية لكل أحد. ولكن عندما يأتي هذا المخرف، هذا المجنون الذي يدعي العلم والمعرفة ويريد أن يفرض علي ما هو فيه من خرافة، لا وألف لا، لا شك سنقف أمامه ما بقيت أرواحنا في أجسادنا. لذلك أقول هذه حقيقة يعني نزر يسير، وإن كنت قد شرقت بكم وغربت في هذا اللقاء، لكن نلملم الأوراق ونقول هذه طائفة سريعة وإطلالة سريعة على حياة هذا المجدد محمد بن عبد الوهاب الإمام المصلح الذي جاء وجدد الدين ولم يأتي بمذهب جديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيه خير ما جازى عالما عن أمته، وأن يكتب له الأجر المثوبة، وأن يبارك في دعوته، وأن يجعلنا ممن يسير في هذا الركب، في ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الأعلام من بعدهم، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونلتقي بإذن الله عز وجل غدا مع عالم آخر من أعلام السنة، وهو يعني الشيخ المحدث الإمام الألباني رحمه الله، سيرته جميلة، ويعني نذكر إن شاء الله تعالى بعض المواقف في حياته ليستفيد الإنسان منها. إلى ذلك من الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.